بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا بعلومه وجعلنا مخلصين بقراءته، قال الله تبارك وتعالى: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إنهم إلا يظنون. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين. قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أم حسب الذين اجترحوا السيئات، أم بمعنى همزة الإنكار، يعني أحسب الذين اجترحوا السيئات، وهذا الهمزة همزة إنكار، سموه استفهام إنكاري، والاستفهام الإنكاري بمعنى النهي أو النفي. أيكون المحسن كالمسيء؟ معناته لا يكون المحسن كالمسيء، هي الهمزة همزة الإنكار، همزة استفهام إنكار. هون أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم، يعني لا يحسبن الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم. اجترحوا السيئات، اكتسبوا من الجوارح، لأن غالبا السيئات تجري على الجوارح، إما في اليد وإما في الرجل وإما في اللسان وإما في الآذان، وكلها جوارح أعضاء. فاجترحوا السيئات معناها أعملوا أعضاءهم فيما يكون سيئا ويغضب الله سبحانه وتعالى. أيظن هؤلاء أن يكونوا مثل الذين عملوا الصالحات سواء، يعني كانوا يدعون أنهم في الآخرة سيكونون أيضا مكرمين مع أنهم كانوا مشركين وكانوا ملحدين. فهنا ينكر عليهم سبحانه وتعالى هذا الظن، هذا الحسبان، حسب يعني أظنوا هذا، وإن بعض الظن إثم، وهذا الظن ظن فاشل. أحسب الذين اجترحوا اكتسبوا السيئات والمقصود بالسيئات ما يعم الكفر والمعاصي كله من السيئات، وإن كان أسوأ السيئات هو الشرك بالله سبحانه وتعالى الكفر. وليس بعد الكفر ذنب، يعني كل الذنوب دون الكفر جلل بسيطة. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء سبحانه وتعالى، ولا يجب عليه المغفرة. لذلك قال لمن يشاء، يغفر لمن يشاء، إذا شاء غفر، إن شاء عفا سبحانه وتعالى، وإن شاء عذب، الأمر له. ولكن لا يظلم ربك أحدا، لا يعذب المحسن، ولا وله سبحانه وتعالى أن يعفو عن المسيء. أم حسب الذين اجترحوا اكتسبوا السيئات الكفر والمعاصي أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات يعني ليس ذلك من شأننا، ولا يناسب عدلنا أن نجعل الذين عملوا السيئات نتيجتهم كالذين عملوا الصالحات. أن نجعلهم يعني أن نسوي بين هؤلاء وبين هؤلاء. هي الدنيا دار امتحان، فإذا كان بدنا اللي جاب علامات واللي ما جاب علامات كلهم ينجحون، ليش الامتحان لكان؟ الامتحان ما بقى له فائدة، الدنيا امتحان. خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا ليمتحن المسيء من المحسن. والدنيا دار بلاء يعني امتحان. فإذا كان الكل يسوقهم إلى الجنة معناها ما بقى معنى لهذا الامتحان، ولكن الله تعالى جعل للنار جماعة وجعل للجنة جماعة، قبض قبضة، قال هؤلاء إلى الجنة ولا أبالي وهؤلاء إلى النار ولا أبالي. علم سبحانه وتعالى بمصيرهم وحالهم ومآلهم وأعمالهم المستقبلة، فقدرهم من أهل النار. خلق الله للجنة أناسا وخلق للنار أناسا سبحانه وتعالى، والذين خلقهم للنار لأجل أهل الجنة. أهل الجنة يتنعمون نعيمين كما قلنا قبل هذا اليوم، نعيم الخلاص من العذاب ونعيم الفوز بالرحمة وبالجنة. فبينسر بشغلتين الواحد، شغلة الخلاص هذه مهمة، نعمة كبيرة، ويزيد على ذلك أن يكون من المنعمين الذين يحسن إليهم سبحانه وتعالى. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات. أنك لتلاحظ أن الآيات دائما تقرن الإيمان بالعمل الصالح، فالإيمان وحده لا يكفي، والعمل الصالح بدون إيمان ليس له قيمة، على أن المؤمن حقيقة لا بد وأن يعمل صالحا. فكان مؤمن حقيقة ويخاف الله سبحانه وتعالى، مؤمن بالجنة إيمانا صحيحا، مؤمن بالنار إيمانا صحيحا، يندفع إلى العمل الصالح. الذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء، يعني متساويين، أن نجعلهم متساويين أو أن نجعلهم سواء محياهم ومماتهم. قراءتنا سواء، ما في قراءة سواء، لما بدنا نقول سواء محياهم ومماتهم نعرب مثل ما عم يعرب الشيخ، عم يقول سواء خبر، يعني محياهم ومماتهم مبتدأ وسواء خبر. أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات محياهم ومماتهم سواء، يعني يحيا الصالحون كما يحيا غير الصالحين، ويموت الصالحون كما يموت غير الصالحين. والإعراب بالنسبة لقراءتنا سواء، أن نجعلهم سواء صارت سواء مفعول ثاني لنجعلهم، أن نجعلهم كالذين آمنوا سواء حال كونهم مستويين، حال أن نجعلهم هم هذا المفعول الأول، كالذين مثل الذين مفعول ثاني، وسواء حال كونهم مستويين صير محياهم فاعل لسواء، يعني متساو محياهم ومماتهم، سواء بمعنى متساوي فيرفع فاعل، صارت محياهم فاعل لسواء بالنسبة لقراءتنا، ومماتهم هو عم يعرض الشيخ على قراءة سواء، سواء محياهم، فقال سواء خبر، محياهم ومماتهم مبتدأ ومعطوف، مبتدأ محياهم ومماتهم معطوف على المبتدأ، والجملة جملة سواء محياهم ومماتهم بدل من الكاف، أي كاف كالذين، أن نجعلهم كالذين، تفسير هذا التشبيه أن نجعل محياهم ومماتهم سواء. والضميران للكفار، أحسب الذين اجترحوا السيئات، اجترحوا من اللي اجترحوا السيئات، أن نجعلهم، نجعل الكفار كالذين آمنوا، هم للكفار محياهم ومماتهم كمان الكفار كالذين آمنوا. والضميران للكفار، المعنى أحسبوا أن نجعلهم في الآخرة في خير كالمؤمنين، أي في رغد من العيش مساو لعيشهم في الدنيا، حيث قالوا للمؤمنين لئن بعثنا أو لئن بعثنا لنعطى من الخير مثل ما تعطون، يعني إن عم يكذبوا بالبعث، لكن عم يقولوا لو فرضنا بدنا نبعث رح الله يعطينا من الخير مثل ما بيعطيكم، لذلك اجت الآية عم تنكر عليهم هذا المعنى. حسبوا أن يكونوا مثل الذين آمنوا وعملوا الصالحات متساوون معهم في الخير. نعم، قالوا للمؤمنين لئن بعثنا، يعني على الفرد إن مو مؤمنين بالبعث، لنعطى من الخير مثل ما تعطون، قال تعالى على وفق إنكاره بالهمزة ساء ما يحكمون، يعني الحكم اللي عم يحكموه والقرار اللي عم يقرروه هذا ساء ما يحكمون، ليس الأمر كذلك، فهم في الآخرة في العذاب على خلاف عيشهم الدنيا في الدنيا، والمؤمنون في الآخرة في الثواب بعملهم الصالحات في الدنيا من الصلاة والزكاة والصيام وغير ذلك. ظن هؤلاء أن الله سبحانه وتعالى أعطاهم من الدنيا تكريما لهم، مع أن الله تعالى يملي للظالم ويعطيه، لولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون، ولو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء. فهم يزعمون أن الله أعطاهم في الدنيا تكريما لهم، فإذا كرمهم في الدنيا فيوم القيامة سيكرمهم أكثر، هكذا يقولون. حسبوا أن نجعلهم في الآخرة في خير كالمؤمنين، أي في رغد من العيش مساو لعيشهم في الدنيا، يعني كما عاشوا في الدنيا في رغد نجعلهم في الآخرة أيضا في عيش الرغد، حيث قالوا للمؤمنين لئن بعثنا لنعطى من الخير مثل ما تعطون. قال تعالى إنكارا عليهم ساء ما يحكمون، ليس الأمر كذلك، فهم في الآخرة في العذاب على خلاف عيشهم في الدنيا. الدنيا جنة الكافر وسجن المؤمن. جنة الكافر لأنها مهما تعذب فيها ومهما افتقر فيها فهي بالنسبة لعذاب الآخرة تشبه الجنة، والمؤمن نعيمه في الحقيقة في الآخرة، فهو في هذه الدنيا محبوس عن نعيمه، لذلك في سجن محبوس. إمتى ينطلق؟ لما يموت المؤمن تصعد روحه إلى النعيم، معناه تنطلق من هذا السجن. فالدنيا جنة الكافر وسجن المؤمن، والمؤمنون في الآخرة في الثواب بعملهم الصالحات. ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. ما هي الصالحات في الدنيا؟ من الصلاة والزكاة والصيام وغير ذلك، والتسبيح وتلاوة القرآن والاعتكاف في المساجد، أشكال ألوان العبادة. جعل الله أبواب الخير منوعة، حتى إذا سئمت نفسه من نوع من الأنواع استعمل النوع الآخر. بمل من الصيام يتصدق، بمل من الصدقة يصلي، بمل من الصلاة يسبح يقرأ قرآن. لا يفتر عن الخير، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب، يعني ما في وقوف مراحل عم يقطعها المؤمن ليصل إلى النتيجة. فكلما وصل لمحطة ينبغي له أن يفكر بالانتقال إلى المحطة التي بعدها، وهكذا لا ينبغي أن يقف، ومتى وقف تراجع إلى الوراء. دائما العلو بدك تعطيه قوة، هلا إذا كان السيارة بدها تطلع طلعة تعطوها قوة بنزين، ليش؟ لأنه إذا كان طفو البنزين ما بتاعي إلا رجعت وراء، بالعكس. فبده دائما يشد، اللي بده يمشي بالعلو دائما بده يشد ويدعم نفسه ويقوي نفسه، لا يقف. المقامات تقول للإنسان كلما وصل لمقام يقول له القصد أمامك فلا تقف، لسه قدامك ما وصلت. أنت بيصل الواحد لما يختم له بالحسنى، هون بيعرف حاله أمنت، أما لا ماشين في آبل قطع الطريق، في آبل ما يسين، في آبل الله أعلم. اللهم ثبتنا بالقول الثابت واختم لنا بخاتمة الحسنى. من الصلاة، وكل هذا شرطه صدق النية. إذا كان يصلي صورة ويزكي صورة ويصوم صورة فما له في الآخرة من نصيب. لا بد من حسن النية والإخلاص في الأعمال. المنافقون كفار ما في إشكال، كانوا على عهد النبي عليه الصلاة والسلام يصلوا مع الصحابة ويصوموا مع الصحابة ويأخذوا منهم الزكاة، معناتها صورتهم إسلام، لكن أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء، حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه، والله سريع الحساب. الله الله، واقف الواحد عند دول الموظفين لا تطلع معاملته وضاعت المعامله وما لقينا الاضباره ما خلصت معاملتك، تقعد شهر شهرين، شلون الله بده يحاسب الخلائق كلها؟ والله سريع الحساب سبحانه وتعالى. لا يشغله شان عن شان. وخلق الله السماوات وما مصدرية أن ما ساء ما يحكمون، يعني ساء حكمهم، أو بدنا نقدر موصوف ساء الحكم الذي يحكمونه، لكن مصدرية أخصر ما بتحتاج لتقدير، أي بئس حكما حكمهم هذا. وخلق الله السماوات والأرض بالحق. إن السماوات سبعة بنص القرآن، ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات. الأرض ما في نص إنه سبع أرضين، إلا قوله تعالى ومن الأرض يثلهن مثلهن، خلق السماوات ومن الأرض مثلهن، يعني وخلق من الأرض مثلهن، مثلهن بالشكل ولا مثلهن بالعدد، يعني ما فيها نص صريح مثل دي. إذا واحد بيقول ما في سبع سماوات بيكفر، لأن جاءت نصا صريحا في كتاب الله تعالى. وخلق الله السماوات والأرض. نحن نرى أنه في القرآن الآيات دائما تجمع السماوات الأرض، ما في غير الآية اللي تلوناها آنفا تبع ومن الأرض مثلهن. خلق الله السماوات والأرض، يعني وخلق الأرض بالحق. يجوز السماوات عم تنعد سبعة لأنه طباقا مثل ما قال في القرآن الكريم، واحدة فوق واحدة. يجوز الأرض درجات، هو واحدة فوق واحدة، الله أعلم. ما أشهدته خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عبدا، يعني ما حكيت المضلين شركاء معي يساعدوني وأدخلت السماوات والأرض. خلقها بالحق، السماوات والأرض خلقها بالحق، يعني خلقها خلقا حقيقيا ليس خياليا وليس وهميا، متعلق بخلق. ومعنى بالحق يعني ما خلقها عبثا. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فخلق السماوات لحكمة، خلق الأرض لحكمة سبحانه وتعالى، هذا معنى بالحق. وما كان سبحانه وتعالى يخلق هذا لعبة. فخلق الله السماوات والأرض بالحق، متعلق بخلق بالحق، خلق بالحق ليدل على قدرته ووحدانيته. شو الحكمة من خلق السماوات والأرض؟ أنت إذا بدك تستدل على قدرة الله وحكمة الله فتنظر للسماوات، تنظر للأرض، تنظر لنفسك، كما أرشدنا سبحانه وتعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، أصحاب العقول الخالصة، لب العقل خالص. متعلق بخلق ليدل، خلقهم، خلقها، خلق السماوات والأرض ليدل على قدرته ووحدانيته سبحانه وتعالى. أما الدلالة على قدرته فخلق السماوات خلق عجيب، كيف خلقها بدون عمد كما قال سبحانه وتعالى. وخلق الأرض وما فيها من الأعاجيب وما تحوي من الحيوان والنبات والشجر، عجائب. إذا أردت أن تفكر في أي عالم من العوالم، عالم الطيور بتلاقي أشكال تحير، كل شيء يطير بجناحيه. وإذا فكرت في عالم الحيوانات والسباع والحشرات والزواحف والبرغش في البرغش يا الله مبيني بتاعي صغيري جناحاتها وين قاعدين ومخها وين قاعد مخ البعوض وين قاعد سبحانه وتعالى قادر على كل شيء. خلق السماوات والأرض بالحق ليدل على قدرته ويتدل على وحدانيته. ثم تدل على قدرته فهمنا، وتدل على وحدانيته لأنها منتظمة، ولو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، فانتظامها وثباتها على وتيرة وحده سالم من العيب ومن الانتكاس دليل على وحدانية الله سبحانه وتعالى. ولتجزى كل نفس بما كسبت من المعاصي والطاعات، تكسب الطاعات وتكسب المعاصي، والأكثر أن يقال عن الطاعات كسبت وعن المعاصي اكتسبت، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، يعني تكلفت، وإن كان فعل المعاصي أهون على النفس الخبيثة، لكن طالما في وراها عذاب في ندم وفي بالآخرة أيضا معاقبة أصبحت متعبة. ولتجزى كل نفس بما كسبت من المعاصي والطاعات، فلا يساوي الكافر المؤمن. هذا رد على الذين ادعوا انهم ظنوا ان يكونوا مثل المؤمنين سواء، قال لك لا، فلا يساوي الكافر المؤمن. وهم لا يظلمون، يعني اذا عاقب الكافر عاقبه بذنبه، ما ظلمه وما ظلمناهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، هذا خطاب للنبي عليه الصلاة والسلام أو لمن يصلح له التخاطب. أفرأيت، عم يفسر المصنف بكلمة أخبرني، أخبرني يعني هل رأيت من اتخذ إلهه هواه يعبد هواه. شو معنى يعبد هواه؟ يعبد ما يهواه، كل شيء يهواه يعبده. في ناس يعبدون المال، في ناس يعبدون الأحجار، في ناس يعبدون اللباس، وقد جاء في الحديث تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد الخميصة، تلاقي شايف حاله بأواعي وجلباسه ماشي وعم يتناوأ على الجنبين، أيوة شلون مشيتو شلون أوعي شلون، هذا عم يعبد أوعي عبد الخميصة. عم يقول النبي عليه الصلاة والسلام تعيس كمان عبد الدرهم والدينار، لذلك يأكل من حلال ويأكل من حرام، لأنه يعبد الدرهم، ولو كان يعبد الله لخشي الله وما أقدم على الحرام. تعيس عبد الدينار، تعيس عبد الدرهم، تعيس عبد الخميصة، خميصة الثياب، تعس وانتكس على رأسه، وإذا شيك فلا انتقش، إذا فاتت في شوكة الله لا يبعث له من يقلع له الشوكة، خليه مشوك. فهون عم يسمي إله هوى، كلمة هواه معنى تعامي كل ما يهواه. بعض الناس يهوون الدرهم، بعض الناس يهوون الدينار، بعض الناس يهوون الطعام، بعض الناس يهوون الأحجار، وهكذا تفرقت الناس، وللناس فيما يعشقون مذاهب. من اتخذ إلهه هواه ما يهواه من حجر بعد حجر يراه أحسن، اللات ما عجبته ينتقل للعزة، ما عجبته العزة ينتقل لمناة الثالثة الأخرى، يتنقل من حجر إلى حجر حسب ما يهوى، ما يهواه من حجر بعد حجر يراه أحسن. بنظره، لكن لو كان صاحب نظر كان يعرف كل هذا لا يفيده، الأحجار لا تفيده. سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه رغم أنه قبل الحجار اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام، أراد أن يتنزه ويتباعد، مع أنه كان يعبد الأحجار، كان يعبد الأصنام، لكن لما قوي إيمانه وعرف أن عبادة الأحجار خرافة، ما أراد وما طابت نفسه أن يقبل الحجر الأسود إلا اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام، فقبله وقال: إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، حتى يعلن إيمانه. ولولا أني رأيت رسول الله قبل كما قبلته. شايف قديش فرق بين أول وبين بعدين؟ سيدنا عمر جاي يقتل النبي عليه الصلاة والسلام، رجع يقاتل في سبيل الله. سبحان الهادي. وأضله الله على علم، على علم منه تعالى، هيك عم يفسر الشيخ، على علم، يعني هذا أضله الله على علم صفة لله، أضله الله وهو عالم به سبحانه وتعالى، عالم بأنه سيضل. ويمكن أن تفهم أضله الله على علم، في ناس يتعلموا ويضلهم الله على علم، مع أنهم عرفوا وانحرفوا، أي عالما بأنه من أهل الضلالة قبل خلقه. الله سبحانه وتعالى علم من سيكون من أهل النار ومن سيكون من أهل الجنة، ولكن لتقوم الحجة عليهم تركهم يعملون في هذه الدنيا. أيوة. وختم على سمعه وقلبه، فلم يسمع الهدى ولم يعقله، لذلك كانوا يفرون من سماع القرآن الكريم، وكانوا يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق من الآيات والمواعظ حذر الموت، يعني خشية أن يؤمن، والله محيط بالكافرين. وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد، ثم انصرف، صرف الله قلوبهم. وإذا أنزل القرآن كان يوصي بعضهم بعضا، يقولون: لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. نعم، أرشوا، تشاغلوا بالحكي. هلأ إذا واحد عم يقرأ قرآن، في ناس كمان ما بينتبهون، تمساي بغير بتاعي قاعدين مع بعضهم طول ما قاعدين عم يقرقروا. طيب الله قال إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، استمعوا وأنصتوا، ولو ما لك سامع ما بدك تحكي، وأنصتوا. وهذا من الغفلة، بيبقى واحد عم يقرأ عشر قرآن أو عم يقرأ التمساي مثل ما حكينا، بيجيهم كل الحكي وكل التسليم. الله يعفو عنا. وختم على سمعه وقلبه، وإذا ختم على سمعه وقلبه ما عاد يسمع الموعظة ولا عاد قلبه يقبل النصيحة، فلم يسمع الهدى ولم يعقله. وجعل على بصره غشاوة، كمان ما يرى النور، نور الهداية، ظلمة، فلم يبصر الهدى. ويقدر هنا المفعول الثاني لرأيت، أيهتدي لرأيت، أفرأيت من اتخذ إلهه وواه، أي أول مفعول من اتخذ، أي رأيت تنصب مفعولين لأنه علمية مو بصرية. أفرأيت من اتخذ إلهه، وهي المفعول الأول، وهي المفعول الثاني محذوف، تقديره أيهتدي. أفرأيت من اتخذ إلهه أيهتدي، هذا رأيته يهتدي؟ يعني لا يهتدي. فمن يهديه من بعد الله، من كلمة فمن يهديه من بعد الله يفهم أن المحذوف هو لا يهتدي، لأن من يهديه من بعد الله معناته لا يهتدي، أي بعد إضلاله من بعد الله، أي بعد إضلال الله له لا يهتدي. أفلا تذكرون تتعظون، معنى بالتخفيف ما أفلا تذكرون، هنا جايبة تذكرون تتعظون، فيه إدغام إحدى التائين في الذال، هذا على قراءة أبي عمر. نعم قراءتنا نحن تذكرون ما فيها إدغام إحدى التائين بالأخرى بالذال في الذال عفوا. وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا، من هذول اللي قالوا هيك؟ الذين ينكرون البعث، اللي بيقولوا ما في بعث بعد الموت، إن هي إلا حياتنا الدنيا، إن هي إلا أرحام تدفع وأرض تبلع، وما يهلكنا إلا الدهر. وقالوا ما هي، أي منكروا البعث، ما هي أي ليست الحياة إلا حياتنا الدنيا، يعني ما في حياة تانية، ما هي الحياة، ليست الحياة إلا الحياة الدنيا، ما في حياة تانية بعد هذه الحياة، هكذا يقولون الذين ينكرون البعث. وقالوا ما هي أي الحياة إلا حياتنا التي في الدنيا نموت ونحيا. شلون عم يقولوا نموت ونحيا والنبي يعتقدوا أنه ما في حياة بعد الموت؟ وفي إشكال ظاهر الآية، لذلك فسرها قال يموت بعض ويحيا بعض، واحد مفقود وواحد مولود، موت وحياة هذه الحالة، مثل ما حكينا العبارة الثانية، أرحام تدفع وأرض تبلع، ويحيا بعض بأن يولدوا، وما يهلكنا إلا الدهر، أي مرور الزمان عم يتلفنا، مع أن هلاكهم بيد الله، هو الذي خلق الموت والحياة، كما خلق الحياة خلق الموت. ايوه مو الدهر عم يتلفون، وما يهلكنا إلا الدهر، العقيدة أن الله خلق الموت، فالموت شيء وجودي مو شيء عدمي، وهو ضد الحياة، أي مرور الزمان، أو خلق بمعنى قدر وأراد. وما يهلكنا إلا الدهر، أي مرور الزمان. قال تعالى وما لهم بذلك المقول الذي قالوه من علم، إنهم إلا يظنون، ما هم إلا يظنون، والظن إن الظن لا يغني من الحق شيئا. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين، قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. نعم. وما لهم بذلك من علم، إنهم إلا يظنون، وهذا الظن من الظنون السيئة. وإذا تتلى عليهم آياتنا من القرآن الدالة على قدرتنا على البعث، كالآيات التي يأتي فيها ذكر المطر، أن الله تعالى يأتي الأرض التي هي أرض ميتة فيسخر السحاب وينزل المطر ويحيي بعد ذلك الأرض بعد موتها، قال وكذلك النشور، هذا دليل على البعث، ويأتي مثل ذلك مكررا في القرآن، دليل على أن الله يحيي الموتى إذا شاء. وجاء ذكر من أماته الله 100 عام ثم بعثه، جاء ذكر أهل الكهف الذين أنامهم وضرب على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم أحياهم سبحانه وتعالى. وهكذا والذي ذكره عن سيدنا إبراهيم لما قال رب أرني كيف تحيي الموتى، قال خذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا. هكذا نخلق، ادعهن يعني كن فيكون، ما في أكثر من هيك. شلون أنت طلبتهن اجوا، ونحن هيك إذا أردنا شيئا كان. نعم، هذه الأدلة التي تأتي في القرآن الدالة على قدرتنا على البعث واضحات، بينات واضحات، حالة واضحات، كلمة واضحات حال. إذا تتلى عليهم آياتنا حال كونها آيات واضحات. ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا، يعني جبنا لهم كل الأدلة على إحياء الموتى، ولساتهم بيقولوا إذا كان ممكن أن تحيا الناس بعد موتها آبائنا ميتين جيبوا لنا ولا نشوف. هذا بإرادة الله. ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا أحياء، يعني إن كنتم صادقين أنا نبعث. قل الله يحييكم حين كنتم نطفا، لا تنسوا انه كنت مو شيء وصرت شيء. ليش هذيك ما كفتكم بالدليل جاي بدكم نحيي الاباء؟ قبل ما تطلبوا ان نحيي الاباء انظروا الى انفسكم، الم تكونوا امواتا فاحياكم سبحانه وتعالى ثم يميتكم ثم يحييكم. قل الله يحييكم حين كنتم نطفا، أليس الإنسان من نطفة؟ ما يشك بهذا لا كافر ولا مسلم. ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة أحياء، إلى يوم القيامة لا ريب لا شك فيه، ولكن أكثر الناس وهم القائلون ما ذكر الكفار بالبعث لا يعلمون. ثم قال ولله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون. والحمد لله رب العالمين. اللهم صل أفضل صلوات على وفاتك سيدنا محمد وعلى أفضل سيدنا. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. جزا الله عنا سيدنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واهدنا لأحسن الأخلاق والأفعال، فإنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئة الأخلاق والأفعال فإنه لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم خذ بيدنا إليك ودلنا بك عليك، ولا تقطعنا عنك بقواطع الذنوب، ولا تعجبنا بقبائح العيوب. يا غنيا عن التفسير، يا من عليه العسير يسير، نشكو إليك ما لا يخفى عليك ونسألك ما لا يعصر عليك. اللهم اغفر ذنوبنا وفرج كروبنا يا أرحم الراحمين، واختم لنا بخاتمة الحسنى واجمعنا في دار النعيم. صل اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر.